إذا دعا الإنسان هل يدعو بصيغة؟ هل يدعو بصيغة المفرد أم الجمع؟ وإذا دعا بصيغة المفرد أم الجمع لا بأس، كل واحد ومخير. لكن إذا دعا وفي من يؤمن على دعائه يدعو بصيغة الجمع، وإذا دعا وحده هو إذا دعا بصيغة الجمع أو دعا بصيغة المفرد. لكن دعا بصيغة المفرد يكون ثاني يطلب لنفسه، واضح يكون أرجى من غيره. لكن إذا دعا بصيغة الجمع ما في شيء أبدا، حتى في الجنازة أن تدعو صورة الجمع في الأحيان، ولكن عموما الأمر واسع في ذلك.